قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. ما نفرط أي ما يفرط الشخص، بمعنى يبالغ في حبهم حتى يعطيهم ما لم يعطهم الله، كان يقدم له العبادة أو يغلو فيه حتى يصرف له العبادات، وكذلك مثلا يؤله والعياذ بالله أو يعبد من دون الله. إذن هم بشر، وإذا كانت العبادة لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ إذن الإفراط بمعنى المبالغة في الحب حتى ينزل فوق منزلته التي أنزله الله. إذن إفراط وتفريط، الإفراط المبالغة والتفريط النقص ينقصه من حقه. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. لا يجوز التبرؤ من أحد من الصحابة. لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أما هذا الحديث عن أبي سعيد متفق عليه، وجاء عن صحابي آخر عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فماذا أيهما صح؟ كلاهما صحيح. أما زياد حديث ما أبي هريرة أخطى بعض الرواة فقال عن أبي هريرة إنما هو عن أبي سعيد، حديث أبي هريرة خطأ من بعض الرواة، وقد انتقد على الإمام مسلم إخراجه. لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح. عن ابن عمر موقوفا عليه، من أخرجه؟ أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد صحيح. هو سبعي صحابي تمعاوية رضي الله عنه كله كبير من كبائر الذنب. متى يكون السب كفرا؟ من يذكر الحالات؟ سبهم جملة، نعم كفر بالإجماع. سب أكثرهم أيضا كفر بالإجماع، نعم عند عامة أهل العلم إذا سب أكثرهم. وإذا اقترن بسبه تأليه بعضهم أو دعوة أن القرآن ناقص هذا أيضا كافر. وسب الشيخين أبي بكر وعمر الكفر على الصحيح، هو قول جماعة من المحدثين والفقهاء. أحسنتم. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذا من ديننا أننا نبغض من يبغض الصحابة وبغير الخير يذكرهم. فماذا عما جرى بين الصحابة من فتن في عهد علي بن أبي طالب وحروب حصلت؟ ماذا عقيدة أهل السنة فيها؟ عقيدة أهل السنة فيها أن كل منهم مجتهد، منهم من اجتهد وأصاب، منهم من اجتهد فأخطأ. عقيدتنا أننا نسلم ألسنتنا من صحابة رسول الله كما سلم الله أيدينا من تلك الفتن. كما قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك الذي عليه أهل السنة وهو الحق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو المصيب في حروبه، كان هو الذي أصاب في حروبه، فما الدليل على ذلك؟ عندك علي حديث عمار تقتله الفئة الباغية، أما الحديث تقتل عمارا في الباغية جاء عن عمرو بن العاص عند أحمد قبله حد عن أم سلمة في مسلم. وجاء عن أبي سعيد بنحوه في الصحيحة بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. وجاء عن أم عمر بن العاص وعمر بن حزم وأبي هريرة كلها في صحيح مسلم، جماعة من الصحابة. أيضا من الأدلة على أن عليا كان هو المصيب حديث الخوارج عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتتل فئتان عظيمتان تلي منهما مارقة يلي قتلها أولاهما بالحق. وكان الذي قاتل الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من طعن في أحد من الصحابة لطعن لقاصد الطعن في الدين فهو كفر أيضا، وإن كان غيظا كان كما جرى يعني من الشبهات التي يردونها على الصحابة وما أشبه ذلك هذا ضلال. كذلك إذا وصف أحد بعضهم أو أحدهم بالجبن أو البخل هذا ضلال، لا يجوز أن يطعم فيهم. يقول أخ السائل هل يوجد رجل من الصحابة اسمه سعيد وما كنيته؟ سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور. سعيد بن سعد بن عبادة كأنه تابعي. سعيد بن سعد بن عبادة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.